واللقاء الخامس في القراءة والتعليق على القائد إلى تصحيح العقائد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني عليه رحمة الله تعالى. وكان الشيخ قد عقد فصلا في الصوارف التي تصرف عن اتباع الحق، من ذلك أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يكون إزراء على نفسه، أو اعترافا بأنه كان على باطل، أو تنقيصا لحق من يتبعهم. كذلك من ذلك ما هو فيه من جاه وشهرة، ربما يظن أن هذا يذهب عنه، وكذلك الحسد وكذلك الكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل فلماذا يجعل الله عز وجل جميع حجج الحق مكشوفة؟ يعني لماذا لا تكون حجج الحق مكشوفة قاهرة، يعني واضحة وضوحا لا لبس فيه، بحيث لا تشتبه على أحد، فلا يبقى يعني في الناس إلا مطيع يعلم هو وغيره أنه مطيع، وإلا عاص يعلم هو وغيره أنه عاص، ولا يتأتى له إنكار ولا اعتذار. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية، علق الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المصري، وسبق التعريف به في الأول درس، على هذا الموضع ما لفظه. يريد الشيخ بالسؤال والجواب، يعني الذي عرضه أعلاه، أن يبين حكمة الله تعالى في ابتلاء الناس بالهوى والشبهات والشهوات ليحصل الجهاد والابتلاء، ويحمد المجاهد ويؤجر، وإلا فوضوح الحق والباطل أمر من حيث هو لا خفاء به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كلمة هنا من بينة، وهي خطأ طباعي. قال: وعلق على ما يأتي أول الفصل الثالث ما لفظه: الحق أن حجج الله تعالى التي سماها بينات هي مكشوفة واضحة لا خفاء بها، وإنما تخفى على من في قلبه كن، من في قلبه دغل، وفي أذنيه وقر، وعلى بصره غشاوة من هواه وأخلاقه وما اعتاده. قال المؤلف: لا أراه يخفى أن مرادي بالقضية المكشوفة القاهرة هو أن تكون بحيث لا تخفى هي ولا إفات اليقين على عاقل، حتى لو زعم زاعم أنه يجهلها، أو أنه يعتقد عدم دلالتها أو يرتاب فيها، لقطع العقلاء بأنه إما مجنون الجنون المنافية للتكليف أو كاذب. ولا يخفى أنه ليس جميع حجج الحق هكذا، ولكنها بينات، البيان الذي تحصل به الهداية وتقوم به الحجة، لا يعني ليست التي تلوي الأعناق تكره تضطر إلى الأخذ بها. ثم قال يعني الشيخ المعلمي معلقا على كلام الشيخ حمزة: ثم هي على ضربين، الضرب الأول الحجج التي توصل الإنسان إلى أن يتبين له أنه يجب عليه أن يكون مسلما، والثاني ما بعد ذلك. فالأول حجج واضحة لأن يدخل في الإسلام، لكن من اتبع الهوى أو من اتبع هوى قد بان أنه يصد عن الحق، أو قصر في القيام بما قد بان أن عليه أن يقوم به، فقد يرتاب أو يجهل. والضرب الثاني على درجات، منه ما هو في معنى الأول فيكفر المخطئ فيه، ومنه ما لا يكفر ولكن يؤخذ يعاقب، ومنه ما يعذر ومنه ما يؤجر أيضا على اجتهاده. انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه هنا، والشيخ قد أطال النفس في رفع أشباه أو كتاب العبادة في توضيح هذا الأمر، فلنقرأه الآن. ليتضح بإذن الله عز وجل. لكن قبل في تعليقنا على قول الشيخ الأهلي كمن هلك عن بينة، قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، المراد بالهلاك والحياة هنا ما يشمل الحسي والمعنوي منهما، والمراد بالبينة الحجة الظاهرة القاطعة الدالة على حقية الإسلام وبطلان الكفران. قال الألوسي في التفسير، تفسير سورة الأنفال: أي ليموت من يموت عن حجة عاينها، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها، فلا يبقى محل للتعلل بالأعذار. قال: ويجوز أن يراد بالحياة الإيمان وبالموت الكفر على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل، بل يراد بالبينة إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة الدامغة، أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح وبينة. وإلى هذا ذهب قتادة وابن إسحاق، قال: والظاهر أن عن هنا بمعنى بعد، كقوله عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد قليل. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى المعنوي يكون كقوله تعالى: ومن كان ميتا، يعني بالكفر فأحييناه، يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا هو نور الوحي يمشي به في الناس بالتعليم والدعوة، كمن مثله في الظلمات ظلمات الكفر ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالإيمان حياة والكفران موات. طيب نقرأ كلام الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في رفع الاشتباه في الصفحة 56. قال: باب في أصول ينبغي تقديمها. قال: الأصل الأول حجج الحق شريفة عزيزة كريمة، ليست كالهلوك، والهلوك الفاجرة الشبقة المتساقطة على الرجال كما في تاج العروس، ليست كالهلوك تعرض نفسها، ولا كأم خارجة يقال لها خطب فتقول نكح. أم خارجة البدرية يقال في المثل أسرع من نكاح أم خارجة، لأنها يقال لها خطب فتقول نكح. قال: ولا كمين في وقاحتها ولا جاجتها، إذ قال صاحبها: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار لو كان بادية، فكشف ثيابها وقالت: هل ترى عارا؟ وهذا نسب في خزانة الأدب إلى ذي الرمة، وكان يحلف أنه ما قاله. وفي المصدر نفسه: أن ابنة عم لمي قالته على لسانه. والحق أن هذا بعيد عن ذي الرمة. قال: وإنما شأنها، أي حجج الحق، أن تدعو الناس إلى طلبها، فمن جد في طلبها وبذل وسعه في التقرب منها ولم يكن له هوى في سواها، أو كان له ولكنه يؤثرها على ما عداها، كشفت عن وجهها وعرفته بنفسها، ومن فسد طبعه فلم يعن بشأنها أو قعدت به همته عن الجهاد في سبيل الوصول إليها، قالت له، يعني حين ذاك: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسب. ومن حمله الجهل بها والغرام بغيرها على أن يعيبها وينفر عنها، ازدادت عنه بعدا واحتجاجا، وقالت: حسبه ذاك عقابه، أرضى لمن غاب عنك غيبته، ذاك الذنب عقابه فيه، أو ارضى لمن غاب عنك غيبته، ذاك ذنب عقابه فيه. وهو في ديوان ابن نباتة، وفيه أرضى وفذاك، أرضى لمن غاب عنك غيبته، ذاك أو فذاك ذنب عقابه فيه. قال: ومن كانت حاله بين أشارت إليه تشوقه، فإما أن يرقى به الشوق إلى درجة الأول، وإما أن يحطه اليأس إلى درجة الثاني، وإما أن يبقى معلقا فيوشك أن تعرض له إحدى البغايا من الشبهات، يعني تذهب به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. أم قشعم كناية عن الموت. فإن هذا تمثيل لا يقنع فارجع بنا إلى تحقيق، فقد يتراءى للناظر أنه لو كانت حجج الحق ظاهرة مكشوفة لكان أولى. قال: قلت الجواب عن هذا يتوقف على معرفة حكمة الخلق، وهذا كنا قد شرحناه قبل، فارجع إليه، وهو بيان أن الله عز وجل خلق الخلق ليبتليهم ليمتحنهم، وهذا سبق معنا. ثم قال: الأصل الثاني الحجج والشبهات. إن قال قائل: قد عرفنا اقتضاء الحكمة ألا تكون حجج الحق ظاهرة مكشوفة، وبقي أمر آخر، وهو أنه قد يتراءى للناظر أنه لو كانت حجج الحق كلها بحيث يعرف يقينا من وصل إليها أنه قد وصل، ويعرف يقينا من لم يصل إليها أنه لم يصل، لكان أولى. قال: قلت حاصل هذا أن تكون حجج الحق كلها يقينية لا تشتبه على أحد. الجواب أنه منع من ذلك موانع، نكتفي هنا بذكر واحد منها، هو أنه قد سبق أن هذه دار مبنية على الابتلاء. وقال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أمانة تكليف، والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما يجري من الإنسان في هذه الدار تصرف في الأمانة، ولا يتم الابتلاء إلا بأن يمكن من الخيانة، والخيانة لها درجات كثيرة، فلا بد أن يكون الابتلاء بحيث يتناول الدرجات كلها. فلو عمدت إلى 10 رجال قد أودع كل منهم وديعة، وجدتهم متفاوتين في الأمانة والخيانة بحسب تفاوتهم في 3 أمور: الأول الباعث على الخيانة، الثاني المانع الدنيوي، الثالث المانع الديني. قال: أما الأول فمن البواعث الحاجة، وأن تكون الوديعة ثمينة، وإرادة الإضرار بالمودع. قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. قال: وحب السمعة إذا كان الناس يبقتون المودع، وكل واحد من هذا يتفاوت. وأما ثاني فمن الموانع الدنيوية، ظنه أنه ستقام عليه البينة ويؤخذ منه المال، أو أنه سيعاقب بأخذ ماله أو بحبسه أو ضربه أو نحو ذلك، أو أنه يحرم من فوائد أخرى، أو أنه يفتضح بين الناس، وكل من هذه يتفاوت. مثال التفاوت في الأخير أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البتة، وكل من هذه يتفاوت. مثال التفاوت في الأخير أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البتة، ومنهم من لا يبالي بالفضيحة إذا رأى أن كثيرا من الناس سيشكون في أمره، ومنهم من لا يبالي بها إذا رأى أن كثيرا من الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يأبى الفضيحة ولا يبالي بالريبة، كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بقصة يرتابون ولا يجزمون بأنه خان، ومنهم من يأبى الريبة العامة ولا يخون إلا إذا ظن أن كثيرا من الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يأبى الريبة ولا يخون إلا إذا رأى أن الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يزيد على هذا فيأبى أن يفتضح عند المودع فلا يخونه إلا إذا رأى أنه سيجوز براءته، ومنهم من لا يخون إلا إذا رأى أن المودع سيحسن الظن به، كأن يحترق بيته ومتاعه فيزعم أن الوديعة احترقت فيما احترق، ومنهم من يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظن ولكنه يخون إذا رأى أن المودع نسي الوديعة، ومنهم من لا يخون إلا إذا أمن التهمة البتة، كأن يموت المودع ولم يعلم أحد غيرهما بالوديعة. طبعا هذا كله يبين أن التفاوت في أسباب خيانة الناس للأمانة. قال: وأما ثالث فالمانع الديني، رقيب الإيمان في قلب الإنسان، وقد يقوى بحيث لا يغلب شيء، وقد يضعف بحيث تغلب شبهة من الشبه، ثم يتفاوت الحال بتفاوت قوة الرقيب وقوة الشبهة. فمن الشبهات أن نقول: الله غفور رحيم، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، يعني ينزلون في الامور وياخذون الامور الدنيا ويتهاونون في التكاليف ويقولون سيغفر لنا، وان ياتي عرض مثله يعني ادنى ياخذوه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب اي العهد الا يقولوا على الله الا الحق الايه. ومنها ان يقول سيشفع لفلان، المولى غني فاذا خنته في هذا لم يضره، هو فاجر، هو كذا هو كذا، واخذ مال الفاجر فيه مصلحه، هو كافر، واللي ضربه بالكفر المطلوب، يعني ياخذ يطلق لنفسه العنان في الاعذار. يقول لقد ظلمني زيد فاظلم عمرا، فيتكافئ الذي لي بالذي علي، قد ظلمني ابن عمه او اخوه فاظلم استيفاء لحقي، قد كنت اودعته شيئا فادعى انه سرق، وما اراه الا كذبا فاخونه كما خانني، هو غني وانا محتاج. هذا من جملة حق المحتاج مال الغني، هو غني ولا أراه يؤدي الزكاة ولي حق في زكاة، فهذا منه لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة، سوف أتوب، مضت مدة ولم يطلبني الوديعة، فلعله قد سمح لي بها، قد قلت له ألا تأخذ وديعتك، فتبسم فكان أراد أن يفهمني أنه وهبها لي، قد قلت له إني أريد أن أستمتع الوديعة فسكت، والسكوت يدل على الإذن، قد نفعته مرة فلم يكافئني، قد سبني مرة فصار لي حق علي، إلى غير ذلك أعذار كثيرة، والنفس إذا استطردت في هذا لا تنتهي. قال وقد يقوى الرقيب حتى لا ينقض إلا لنحو قوله قد كنت أودعته مثل هذا المال أو أكثر فجحلني فقد ظفرت بحقي، قد يكون أقوى من هذا فيقول ورد في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال هذا والباعث على الخيانة من أنصار الشبهة والمانع الدنيوي من أنصار الحجة، والحكمة تقتضي أن يكون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في أي درجة كان، وعلى هذا القياس يكون النظر في الحجج العلمية، فالبواعث على الخيانة فيها كثيرة متفاوتة يجمع كلمة الهوى، فقد تهوى القول لأن في مقابله مشقة كعدم وجوب الجماعة أو إخراج مال كجواز الحيل لإسقاط الزكاة، أو تحصيل مال كجواز العينة، أو شهوة كاستحلال النبيذ والملاهي، أو موافقة لهوى من تحب، أو مخالفة لهوى من تبغض، كأن يطلق رجل ثم يندم فيستفتيك فتهوى عدم الوقوع إن كان صديقك والوقوع إن كان بغيضك. هذه ضروب من الهوى لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وقد تهوى القول لأنك ترى ذهابك إليه وانتصارك لا يكسبك جاها وقبولا وشهرة، كأن يكون موافقا لهوى الأمراء والأغنياء والعامة، وهذا من أضر الأهواء وأهدمها للدين. كثير من الناس ربما حتى ربما يقول الحق ولكن ما قاله من باب كونه حقا، ولكن اتباعا للهوى، وربما اتباعا لهوى غيره كأن يكون أميرا أو ذا جاه أو يكون العامة. وكثير من الناس يحاول أن يغمط الأمراء في حساب العامة أو العكس. قال وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صحته فخرا لك وفي ظهور بطلانه غضاضة عليك، فتهوى القول الذي سبق أن قلت به وعرفه الناس، والقول الذي مضى عليه آباؤك أو مشايخك أو إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه، لأنك ترى أن ما يثبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلط يسري إليه. قال وقد تهوى القول لمناسبة ما بينك وبين قائله، كأن تكون حنبليا فتهوى قول مالك إن كنت مدنيا، أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسيا، أو قول شافعي إن كنت قرشيا. قال حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يروى عن عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا سبق معنا في القائد ضرب به المثال رحمه الله. قال وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصا على من ينافسك من أقرانك ومعاصريك، لأنك تحب ظهور نقصهم وظهور فضلك عليهم، وكذلك تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئة لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه، لأنك ترى أن في ظهور نقص ذلك رجحانا لمن تنتسب إليه يسري إليك. حتى لقد يسمع الحنفي شعرا منسوبا إلى الإمام الشافعي فيحرص على أن يقدح في فصاحته مثلا. قال وقد تهوى القول لأن فيه فضيلة لك أو لمن تنتسب إليه أو توافقه في أمر ما، أو لأن في مقابله نقصا لمن يخالفك أو يخالف من تنتسب إليه أو توافقه، فتهوى القول بأن الأعجمي كفء للعربي إن كنت عجميا، ومقابله إن كنت عربيا، وتهوى صحة ما روي في فضل العرب دون ما روي في فضل فارس إن كنت عربي، وعكسه إن كنت فارسيا، فضروب الهوى شتى. قال: قد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وضع كل من الفريقين أحاديث في فضل قومه وذم الآخرين، وكذلك وضع بعض جهلة أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه وذم أهل الرأي، ووضع بعض جهلة أهل الرأي أحاديث في فضل أبي حنيفة وذم الشافعي، وجرت معارك بين القادرية والرفاعية، كل من الفرقتين تضع القصص والحكايات لإطراء شيخها وتنقيص الآخر، وهذا أيضا من فرق الصوفية. قال: وقد تهوى القول لأنه يطعمك أو يطمعك في النجاة في الأخرى، وإن ساء عملك كالإرجاء المحض والغلو في إثبات الشفاعة، كالميل إلى صحة ما روي من الأحاديث والآثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة، وفي نجاة من مات بأحد الحرمين إن كنت تؤمن ذلك، وفي أن أهل البيت مغفور لهم إن كنت منهم، وغير ذلك. قال: ويشتد الهوى جدا في الأمور التي نشأ عليها الرجل وألفها وافتخر بها ومضى عليها آباؤه وأجداده وأحباؤه وشيوخه ومن يقتدي بهم، ويرجو النجاة بحبهم وشفاعتهم، إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدع وإن منها ما هو كفر أو شرك، ذلك أنه يرى أن من لازم صحة ذلك أن يظهر أنه كان مبتدعا ضالا أو كافرا مشركا، وأن كثيرا من آبائه وأجداده وشيوخه وفقهائه وأقطابه وأوتاده كانوا مبتدعين ضالين أو كفارا مشركين، وأنهم مخلدون في النار، وأنه إذا تدبر الحجج فتبين له بطلان ما كان عليه هو وأسلافه فرجع إلى الحق، كان رجوعه بدعوة أناس لم يزل يمقتهم ويسفههم، وهذا أيضا مضى معنا من أسباب ترك الحق بعدما تبين. قال: هذا ويأتي الكلام على الأعذار، وفيه ما يهون هذا الأمر ويعين الناظر على هواه إن شاء الله تعالى. قال: وقد ينعكس الهوى فيهوى الإنسان أن ينقض قوله السابق، هذا عكس الذي مضى، وأن يخالف آباءه وأجداده وشيوخه وأئمته وسائر ما تقدم، يهوى ذلك حرصا على أن يقال حر الفكر بريء من التعصب، وطمعا أن يعد مجددا يؤخذ عنه إماما يقتدى به، وعلى الأقل يرى أنه إذا خالف الأكابر فقد صار قرنا لهم. قد كان أصاغر الشعراء يتعرضون لهجو أكابرهم كجرير والفرزدق وبشار، كل ذلك ليرتفعوا بذلك فيقال إن فلانا ممن هاج جريرا، ولهذا كان الأكابر يترفعون عن إجابة هؤلاء المتعرضين. وكذلك كثير من يتعرض للأئمة والعلماء الكبار وفي نيته دغل، فالمعول عليه هو تجريد النية لله عز وجل وإرادة الحق لذاته لا لهوى في النفس. قال: وبالجملة فمسالك الهوى كثيرة، وفيها ما يدق ويغمض فيخفى على صاحبه، وكثيرا ما يتدق ذلك لأكابر لا يرتابوا في علمهم وفضلهم وورعهم. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعلم أن الهوى يتفاوت قوة وضعفا، ويعارضه المانع الدنيوي وخشية الفضيحة بين الناس، وأن يقال كثير الغلط، يتشبث بالشبهات الساقطة ويعرض عن الحجج النيرة، معاند مكابر لا يخاف الله تعالى ونحو ذلك. أيضا على العكس، ربما يظهر ويخرج دائما يقول أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، ويقال فلان رجاع إلى الحق ونحو ذلك. قال: فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة، وسيأتي ذكر طائفة منها في باب على حدة. قال: وهي في نفسها متفاوتة في القوة والضعف، ثم يكون الحكم لرقيب الإيمان، قد يقوى الرقيب حتى لا يكاد يبقى للهوى أثر من البتة، ولا يبقى في المعركة إلا الحجة والشبهة، وقد يضعف الرقيب على تفاوت وتوفيق بيد الله تعالى. قال: فلو كانت حجج الحق كما اقترحت كلها يقينية لا تشتبه على أحد لتعذرت الخيانة فيها، وبذلك ينسد أعظم باب من أبواب الابتلاء، هو الابتلاء في العلم والنظر، ثم يجر ذلك إلى الخلل في الابتلاء في العمل، وذلك مخالف لحكمة الخلق كما تقدم، الله سبحانه أعلم وأحكم. انتهى كلامه هنا، وأرجو أن يكون فيه توضيحا للأمر. ثم قال: قلت لو كان كذلك لكان الناس، يعني لو كان الأمر بحيث الأمر واضح وضوحا يلوي الأعناق، لكان الناس مجبورين على اعتقاد الحق، فلا يستحقون عليه حمدا ولا كمالا ولا ثوابا، وهذا سبق معنا في أمر الابتلاء، ولكانوا مكرهين على الاعتراف. يبقى هذا يكون أمر فيه إكراه أو نوع إكراه، والله عز وجل نفى الإكراه عن دينه، فقال لا إكراه في الدين، أي إما أن هذا خبر أريد به الطلب، لا تكرهوا أحدا على الدخول في الدين، فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله تعالى: ومن دخله كان أمينا، يعني أمنوا من دخل حرم الله، أو يكون على بابه، والمراد ليس في الدين إكراه، أي ليس لأحد ملك أو تصريف على قلوب الخلق، إذ مبنى الدين على الاختيار، وهو مناط الثواب والعقاب، ولولا ذلك لما حصل الابتلاء والاختبار، ولا بطل الامتحان والإيمان. يبقى لا إكراه في الدين، فلذلك لا يكون الأمر كما طلبته. قال: ولكانوا مكرهين على الاعتراف، كمن كان في مكان مظلم فزعم أن ذلك الوقت ليل ورهن على ذلك، ففتحت الأبواب فإذا الشمس في كبد السماء ظهرا، ولكانوا قريبين. لو كان الأمر هكذا في قضايا الإيمان والدين على الصورة التي طلبت أن تكون مكشوفة واضحة تمام الوضوح لا تشتبه، ولكانوا قريبين من المكرهين على الطاعة من عمل وكف، يعني من أمر ونهي، لفوات كثير من الشبهات التي يتعلل بها من يضعف حبه للحق فيغالط بها الناس ونفسه أيضا. قال: فإن قيل فإن المؤمن إذا كان موقنا كانت الحجة في معنى المكشوفة عنده، أفلا يكون مثابا على إيمانه واعترافه وطاعته؟ يعني إذا كان المؤمن على يقين ثابت فإنه يكون في حقه الحجة مكشوفة لا تشتبه. قال: قلت ليس هذا من ذاك في شيء. أما الاعتقاد فمن وجهين: الأول أن الحجة لم تكن كلها مكشوفة للمؤمن من أول الأمر، لا سيما أن تصور المؤمن هذا ليس تصور واحد، يعني مؤمن ولد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا وتتضح له الأمور وتتكشف شيئا فشيئا، آخر وهو كبير دخل في الإيمان بعدما اتضح له ما جعله يؤمن، ثم لا يزال يتضح له من الأمور ما يتضح فيزداد يقينا وإيمانا، فالأمر ليس هكذا ضربة لازم. قال: وإنما بلغ تلك الدرجة بنظره وتدبره ورغبته في الحق ومخالفته الهوى، وبهذا ثبت صدق حبه للحق وإيثاره على الهوى، فيستمر له حكم ذلك بعد انكشاف الحجة، وهو بمنزلة الظمآن الذي يطلب ماء حتى ظفر به فأراد أن يشرب، فقال له مسلط يعني غالب عليه: إن لم تشرب ضربتك أو سجنتك. فمثل هذا لا يقال إذا شرب إنه إنما شرب مكرها، أنا هو كان مريدا للشرب لأنه كان ظمآنا. الوجه الثاني أن وضوح الحجة للمؤمن لا يستمر بدون جهاد، لأن الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة وتشككه فيها، والشهوات تساعدها، فثباته على الإيمان برهان على دوام صدق محبته للحق وإيثاره على الهوى. وهناك من المسائل ما تخفى علته أو تخفى علتها وحكمتها، وكثيرا ما يعلل أهل العلم الأحكام بأنها تعبدية، فإذا المسألة ليست مسألة واحدة. نعم، هو قد يبين له ما يجعله يدخل في الإيمان، أو لما يكبر يحصل له اليقين، لكن لا تزال الأمور تتكشف شيئا فشيئا، ويعرض له ما يعرض ويعتريه ما يعتريه، والأمر فيه إقبال وإدبار وفترة وشرة ونحو ذلك. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يعرض له ما يزيده حتى يكون كأمثال الجبال، ويعرض له ما ينقصه من شبهات، من فطور، من ضعف، من شهوات ونحو ذلك. قال: وأما المؤمن لا يكون مكشوفا لغيره، فليس في معنى المكره على الاعتراف، بل إنه إذا ذكر أن الحجة واضحة، أو إذا ذكرنا أن الحجة واضحة عنده، وجد كثيرا من الناس يكذبونه أو يرتابون في دعواه، يعني الناس لا تسلم له في ذلك، وهذا معلوم. يعني الأمر لا يتعلق بالإسلام من حيث هو إسلام فقط، بل حتى بأمور السنن، أمور السنن هذه كثيرة، فربما هو على يقين من أمر ما يعارضه في من يعارضه، وهكذا. فالأمور لا تسلم له، وهكذا حاله في الطاعة من عمل وكف. فإن انكشاف الحجة في الإيمان الاعتقادي لا يستلزم انكشاف الحجج الأخرى التي تترتب عليها طاعة. يعني لو سلمنا أنه انكشف له الأمر فآمن وصار على يقين في ذلك، هناك قضايا من المأمور به ومن المنهي عنه يحتاج فيها إلى ما يثبت يقينه فيها أو يدفع الشبهة عنه فيها، وهكذا المؤمن في جهاد حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لا يستلزم انكشاف الحجج الأخرى التي تترتب عليها الطاعات، وهب أن هذه انكشفت له أيضا، فقد بقي شبهات أخرى، لولا صدق حبه للحق وإيثاره على الهوى أمكنه التشبث بها، كان يقول: ينبغي أروح عن نفسي، يعني ينبغي أن أروح عن نفسي، فإن لي حسنات كثيرة لعلها تغمر أو تغمر تأمر هذا التقصير، أو لعلها تنالني شفاعة الشافعين، أو لعل الله يغفر لي، أو أتمتع الآن ثم أتوب. هذا كله يعرض للنفس، فهي تقبل تارة وتدبر أخرى، وتقوى مرة وتضعف أخرى، وتفتر تضعف، ويكون لها شرة وإقبال ونشاط. ولذلك في الحديث: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي فتور وضعف. والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالأمر ليس أمرا واحدا ثابتا، وتصور هذا خلل في التفكير. قال: وقال الله تبارك وتعالى: ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك سبحانه وتعالى، هذا في القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، وهي طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله، يعني آمنت الآن لما عاينت أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني هذا لا ينفعها بعدما صار الأمر مشاهدة ومعاينة. يبقى هنا العلة من منع الانتفاع أن الإيمان ابتلاء، والابتلاء يكون عن غيب، عن تسليم، لا عن مشاهدة. ولذلك لم يقبل من فرعون لما قال لما أدركه الغرق، قال: آمنت. فقيل له: الآن وقد عاينت وقد شاهدت، وانتقلت من عالم وانتقلت من الإيمان بالغيب إلى الإيمان المشاهد المعاين، هذا لا ينفعك، أي بعدما عاينت هذا لا ينفع. كما أنه لا تقبل توبة من حضره الموت لأنه قد عاين. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، الآية. فهذا لا ينفعه لأنه عاين شاهد، والإيمان إنما يكون عن غيب وتسليم. وفي الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يحتضر، فإذا احتضر حضرته ملائكة الموت فقد عاين. فالآن إيمان هذا لا ينفع لأنه إيمان شهادة، والكل بعدما تنجلي الأمور سيؤمن في الآخرة، لكن إيمان لا ينفعهم. بل إن الله عز وجل أخبر عن أن الأمم لما عينوا بأسه سبحانه وتعالى الإيمان، فقال الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أي العذاب لما عاينوا. إذن الإيمان هذا عند المعاينة لا ينفع، فكذلك فرعون لم ينفعه، وكذلك من سيؤمن بعد طلوع الشمس من مغربها، وكذلك من آمن بعد ما غرغر. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني تشرق من المغرب، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، بآمنوا أجمعون مؤمنهم وكافرهم، لكن هنا إيمان ينفع وإيمان لا ينفع. قال وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، يعني لا ينفع نفسا إيمانها مطلقا، لا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى الذي كان مؤمنا ويكسب الخير هذا ينفعه بعد ظهور الآية، والذي لم يكن كذلك لا ينفعه لأنه فعل بعد ما عاين. قال ثم قرأ الآية، يعني أبو هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونحو من حديث أبي ذر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وصفوان بن عسال وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين، يعني عز هذه الحديث إلى مظانها. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا، قال والأخبار بأن الشمس سوف تطلع من مغربها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أن ما يشاهد الآن من سيرها ينعكس، يعني الآن نراها تطلع من المشرق ثم تغرب ثم تعود من المشرق ثم تغرب. قال فسكان هذا الوجه الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرونها تغرب في مغربها على العادة، ثم يرون في اليوم الثاني طالعة من مغربها، وأما سكان الوجه الآخر فإنها تطلع عليهم من مشرقهم على عادتها، ثم يرونها تسير إلى مغربها ما شاء الله تعالى، ثم ترجع القهقرة، ترجع للوراء حتى تغرب في مشرقهم، يعني ستطلع على كل قوم من المغرب. وعلى زعم أن الأرض هي التي تدور، فإن دورة الأرض تنعكس فيكون ما ذكر. طبعا هنا في تعليق المحقق قال كذا، هذا للشيخ الألباني، كذا قال المصنف رحمه الله، ولعله من باب التقية، وإلا فكون الأرض تدور في الفضاء أصبح من الحقائق العلمية التي لا تقبل الجدل، وليس في الكتاب ولا في السنة نص ينافي ذلك خلافا لبعضهم. هذا كلام الشيخ عفى الله عنه، وفي هذا نظر كبير وكبير جدا، فإنه كما أنه أولا كونه من الحقائق العلمية هذا أيضا لا يسلم، ثانيا كون ليس في الكتاب ولا في السنة نص ينافي ذلك أيضا ولا يثبته، وغاية من الأمر أن هناك من ينتزع لقوله من الأدلة ما ينتزع، وكذلك في الجانب الآخر هناك من ينتزع لقوله من النصوص ما ينتزع، لكن أن يكون هذا مبثوثا فيه لا. وقد قال بعدم دورانها أجلة كبار من أهل العلم في هذا العصر كالعلامة ابن باز وابن عثيمين والتويجري وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله فأما إيمان الناس جميعا فوجهه والله أعلم أن النفوس مفطورة على اعتقاد وجود الله عز وجل وربوبيته، ومن شأن ذلك أن يسوق إلى بقية فروع الإيمان، وآيات الآفاق والأنفس تؤكد ذلك، ولكن الشبهات والأهواء تغلب على أكثر الناس حتى يرتابوا فيتبعوا أهواءهم، فإذا طلعت الشمس من مغربها لحقهم من الذعر والرعب لشدة الهول ما يمحق أثر الشبهات والأهواء، وتفزع النفوس إلى مقتضى فطرتها. قال الله تعالى في ركاب البحر وإذا غشيهم علاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين موحدين حنفاء له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مؤمن وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فتلك الآية في حق من يكون قد بلغه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها اللي هم المؤمنون حجة مكشوفة قاهرة من جهة الخبر الذي وصله، وكذلك هي في حق من لم يبلغه لكن بمعونة الرعب والفزع وشدة الهول، لأنه عاين وشاهد ورأى الآن. وقد دلت الآية على أن من لم يكن آمن قبل تلك الآية لا ينفع إيمانه عن عندها، ومن لم يكن من المؤمنين قبلها يكسب الخير لا ينفعه كسب الخير عندها. وفهم من ذلك أن من كان مؤمنا قبلها ينفعه الإيمان عندها، ومن كان من المؤمنين يكسب الخير قبلها ينفعه كسب الخير عندها وبعدها أيضا. والنظر يقتضي أنه إنما ينفع من كسب الخير عندها ما كان عادة له، ما كان يعني هذا مقتضى الآية. لكن حتى لو اكتسب شيئا بعد ذلك هل يكون ذلك ينفعه؟ هذا فيه نظر، قد يقال أنه لم يكن معتادا إياه قبل ظهور الآية، وقد يقال إنما اكتسبه بأصل الإيمان الذي عنده فينفعه، فهذا فيه نظر والله أعلم. فقد يقال لا مانع من إفادته من عمل خير فوق ما كان عادة له، لأنه مبني على الإيمان السابق قبل ظهور الآية والله أعلم. فتكون نفع الإيمان والعمل لمن لم يكن مؤمنا قبل الآية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى وحده. قال وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هنا يحتج على أن ذلك في من كان معتادا العمل الصالح قبله، أو أنواع العمل الصالح التي سينتفع بها بعد ظهور الآية أن يكون ذلك من عادته. قال وجاء نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة وأبي هريرة، وأشار إليها ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال في هذا الحديث أن إسناده قوي. ابن حجر رحمه الله قال في هذا الحديث إسناده قوي. قال فمن كان معتادا للعمل من أعمال الخير مواظبا عليه ثم طرأ عليه بغير اختياره أو باختياره مأذونا له عارض يعجز معه عن ذلك العمل، يعني مرض أو نحو ذلك أو شغل أو حرب كما وقع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أو يشرع له تركه أو يدعه وهو نفل لاشتغاله عنه أو لزيادة المشقة فيه، فقد ثبت باعتياده أنه لولا ذلك العارض من مرض ونحوه وهو غير مقصر فيه لاستمر على عادته، فلذلك يكتب له ثواب ذاك العمل. فأولى من هذا من كان معتادا لعمل ثم عرض باعث آخر على ذلك العمل واستمر العامل على عادته. قال وقال الله عز وجل في قصة في نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون؟ قال يريد والله أعلم أن كراهيتكم من حق وهواكم ألا يكون ما أدعوكم إليه حقا يحول بينكم وبين أن يحصل لكم العلم واليقين بصحته. يبقى كراهيتكم من الحق وهواكم الذي أشربتموه في قلوبكم هو الذي يحول بينكم وبين الإيمان بما تبين لكم وصح عندكم ولكنكم تجحدون. يقول يريد والله أعلم أن كراهيتكم للحق وهواكم ألا يكون ما أدعوكم إليه حقا، يعني أنتم تهوون أن يكون ما أدعوكم إليه باطلا ليس حقا، هذا هو الذي يحول بينكم وبين أن يحصل لكم العلم واليقين بصحته. قال وفي تفسير ابن جرير عن قتادة قال: أما والله لو استطاع النبي الله صلى الله عليه وسلم لألزمهم قومه، ألزمها أي الحجة قومه، ولكن لم يملك ذلك ولم يملك. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرص على أن يكره قومه إكراها عاليا على إظهار قبول الدين، فإنه يعلم أن هذا لا ينفعهم، يعني لو آمنوا مكرهين لا ينفعهم، وهذا كحال المنافقين. فإنهم في الباطن غير مؤمنين، هذا لا ينفعهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. قال بل لعله أن يكون أضر عليهم، وإنما يحرص على أن يقبلوه أي الدين مختارين، ولذلك يحرص هو وأصحابه على أن يظهر الله تعالى الآيات على يده، أملا أن يحصل للكفار العلم إذا رأوها فيقبلوا الدين مختارين. ويزداد الحرص على هذا عندما يطالب الكفار بالآيات. وهذه كانت حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فبين الله تعالى لهم في عدة آيات أنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وأن الهداية بيد الله، وأن ما أوتيه من الآيات كاف لأن يؤمن من في قلبه خير، وأن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لكن حكمته إنما اقتضت أن يهدي من أناب لأن كان يحب الهدى ويؤثره على الهوى. الله عز وجل كما مضى سبق أنه أخبر أنه لا إكراه في الدين، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت، هذا استفهام إنكاري، تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وتأمل قال ولو شاء ربك، لو أراد الله عز وجل لآمن من في الأرض، ولم يقل السماء، لأن أهل السماء مجبولون على الإيمان. ولذلك قال بعدها أفأنت تكره الناس، ولم يقل الخلق، لأن هذا متعلق بالناس الذين هم سكان الأرض. وقوله تكره الناس مرادها هنا والعلم عند الله المعاندين المصرين من الكفار على كفرهم. وعند القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالناس هنا أبو طالب، وهو عمه الذي كان يحب أن يهديه الله، وقال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت. فإذا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إيمان عمه الذي هو في منزلة أبيه، فغيره غير أبي طالب من باب أولى، والله أعلى وأعلم. والله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن النبي ليس عليه إلا البلاغ، وأن الهداية بيد الله تعالى وحده. قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقال فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، يعني وإن تخالفوه تضلوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وغيرها كثير. وبين الله عز وجل أن الهداية بيده، إنك لا تهدي من أحببت، وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وغير ذلك من الآيات كثير جدا في كتاب الله عز وجل. أما من كره الحق واستسلم الهوى فإنما يستحق أن يزيده الله تعالى ضلالا. قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، إلى أن قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولو أن قرآنا أي كتابا من الكتب السابقة، والكتب السابقة يطلق عليها قرآن من جهتين أيضا، من جهة أنها تقرأ، ومن جهة أنها مجموعة، لأن القرء والكتب كلاهما بمعنى الضم والجمع. وعند البخاري في حديث عن داود عليه السلام أنه كان يقرأ القرآن، يعني يقرأ الزبور، فالكتب السابقة تسمى قرآنا. فالمراد والله أعلم ولو أن قرآنا أي كتابا من الكتب السابقة سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو شيء مما يطلب هؤلاء المشركون لكان هذا القرآن. فجواب لو لكان هذا القرآن الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المحفوظ من قبل الحفيظ سبحانه وتعالى. بل لله الأمر في الهداية وفي كل شيء جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني من إيمان جميع الخلق، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل إليه من أناب، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أو يعني وما يعلمكم، ليت شعري ليت علمي، ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إما أن لها هنا صلة وتكون للتأكيد كقوله تعالى لا أقسم أي أقسم، وقوله ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد، فتأتي زيادة للتأكيد. وقيل أيضا وإذا انتصر له الطبري وذكر عليه شواهد أن أنها هنا بمعنى لعلها، يعني وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يجتبي يختار يعني للهداية، ويهدي إليه سبحانه وتعالى من ينيب. قال ابن كثير في تفسيرها أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقونها، ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. ولهذا قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان أو كانت مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. قال وقال سبحانه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، وفي قراءة لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حجة ظاهرة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك لأتيقن. ظن هنا وظن في القرآن من الأضداد، تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون. لأظنك لأتيقن يا فرعون، يعني وإني لأظنك يا فرعون يقينا أنك مثبور، مثبورا أي هالكا، وقيل مغلوبا، وقال مجاهد هالكا، وهالكا تشمل الغلبة وغير ذلك. فلقد علمت إخبار أن كل قراءة أي مستقلة، يبقى لقد علمت ولقد علمت، علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض، إذن هو يتيقن فرعون كما سيأتي ولكنه جحد، وقد علمت موسى عليه السلام بوحي الله عز وجل. وقال تعالى ولقد أتينا موسى عليه السلام 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين أي كافرين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة بينة لائحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين، زعموا أن هذا سحر لأن هذا كان الغالب عليهم في هذا الزمن، وأرادوا معارضته بالسحر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلاء، ولكن آمن من شاء الله عز وجل وهم السحرة رضي الله عنهم، وجحدوا يعني بألسنتهم بها أي بالآيات أو الإيمان بالآيات، واستيقنتها أنفسهم قلوبهم ظلما، يعني فعلوا هذا الجحد ظلما للحق وعلوا استكبارا على قبوله. فلما تبين لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن فرعون وقومه قد استحكم كفرهم انتهى مقتضى الحرص على أن يهتدوا، ومن البداية حريصين على الهدى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما تبين لهم كما تبين لنوح عليه السلام ودعا على قومه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما تبين خلاص انقطع الرجاء في هدايتهم، فكذلك ها هنا فلما انتهى مقتضى الحرص على أن يهتدوا واقتضى حبهما موسى وهارون عليهما السلام للحق أن يحب ألا يهديهما الله تعالى ألا يهدي يعني فرعون وقومه؟ قال الله تعالى: قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واسند على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. طيب، الذي كان يدعو هو موسى، ولكن كان يؤمن هارون عليه السلام، كذا قيل في التفسير، والمؤمن داع. فاستقيما على أمري ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآيات. قال: في القرآن آيات كثيرة في أن الله تعالى لا يهدي الكافرين، والمراد بهم من استحكم كفرهم، وليس كل كافر كذلك. يعني ليس المراد إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، طبعا هناك من يهتدي ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، لكن لا يهدي من استحكم كفره، وليس كل كافر كذلك. فقد هدى الله تعالى ويهدي من لا يحصى من الكفار، وإنما الحق أن ألا يهدي ألا يهدي الله تعالى من استحكم كفره. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا سواء السبيل. نقف عند قوله رحمه الله فصل، وهو سيتكلم أيضا: كما اقتضت الحكمة ألا تكون حجج الحق مكشوفة قاهرة، فكذلك اقتضت ألا تكون الشبهات غالبة. وسيبين لك أن أمر الابتلاء هذا كله داخل في جملة أمر الابتلاء، أنك مبتلى، أنك ممتحن، أنك مختبر. قد تشتبه عليك الحجج، ولكن هذه الشبه لا تكون غالبة، لا تكون غالبة. إذن الإنسان في جهاد حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة. نعم، قد يعتريه في ذلك ما يعتريه من فتور، من ضعف، من نحو ذلك، لكن لا يزال على الطريق، يثابر، لا يستحكم فيه الهوى، ويجرد قلبه لله سبحانه وتعالى. فإن فعل فهو على خير، وإن مات على ذلك. نسأل الله عز وجل لنا وله حسن الخاتمة. هذا والله أعلم، بالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.